إذا وصل إلى منى فما هو أول شيء يبدأ به؟ أخذت أي أنت يرجمها يرجمها كذا، من أين أتتك كلمة يرجمها؟ لأنها لم أعرف أنها زنت. يرميها، نعم، كبر مع كل حصاد. يقول الله أكبر. هل السنة الأخ السنة يرميها مباشرة أو أن يرميها بعد حط رحله؟ بعد حط رحله توافقون على هذا؟ مباشرة السنة مباشرة، وهو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرميها وهو على راحلته. وقال العلماء إن رمي جمرة العقبة يوم العيد هو تحية منى، والتحية تكون قبل كل شيء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.